رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فلا زال الحديث موصولا حول أشراط الساعة. قال المؤلف رحمه الله وإياه: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء إلى آخره. تقدم الحديث عن الدجال، وأما اليوم درس اليوم فنبتدئ من قوله نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء. أخبر الله جل وعلا أنه رفعه إليه، أن عيسى عليه السلام قد رفعه الله جل وعلا إلى السماء. قال تعالى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فرفعه الله جل وعلا كما أخبر في الآية الأخرى، قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. هل الوفاة المذكورة في الآية وفاة المعروفة الموت، أم أن الوفاة هذه قبض بالروح والجسد، أم أن المراد بالوفاة النوم؟ فيه قولا في هذه الآية، من العلماء من قال المراد متوفيك أي قابضك بروحك وجسدك، من قولهم توفيت الدين إذا قبضته. هذه الوفاة قبض، ولا يلزم منه أن يكون قبض الروح دون الجسد، وهذا معنى اصطلاحي. الأصل استوفى أو توفى كذا إذا قبضه كاملا، استوفى دينه أخذه كله، أما إذا أخذ بعض الدين لا يقال استوفى دينه، الاستفاء هو أخذ الحق كاملا. أما الوفاة وفاة الموت هذا معنى دلت عليه النصوص، هذا معنى دلت عليه النصوص أن المراد قبض الروح ودون الجسد. فأما الأصل فإن الوفاة هي الاستفاء هو أخذ الشيء كاملا. قلت إني متوفيك إلي أي يقبضه كاملا بروحي وجسده، هذا قول. قول الثاني قالوا المراد بالوفاة النوم، كما في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله تعالى ألقى عليه النوم ثم رفعه، يعني رحمة به لئلا ينزعج بهذا الرفع وهذا العالم الذي لم يعهده. وهذا محتمل، هذا محتمل، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالنوم يطلق عليه وفاة، يطلق عليه موت، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإلى النشور. لكن لو قال قائل: ما المانع من أن يقال إنه مات الموت الحقيقي الموت المعروف ورفعه الله جل وعلا ميتا ثم يحييه وينزله في آخر الزمان؟ أن الرفع ما في إشكال، ما في خلاف، الرفع نص، لكن الخلاف هل رفع حيا ولا رفع ميتا، هذا هو اللي في الخلاف. لو قال قائل: ما المانع من أن نحمل الآية على ظاهرها الوفاة المعروفة الموت، ونقول إن الله أماته ثم رفعه، رفع جسده بعد الموت ثم يحييه جل وعلا وينزله، والله على كل شيء قدير، ولا ولا ولا هنا ليس هناك، يعني ما المانع لو قيل بهذا؟ هل فيه أدلة تدل على خلاف هذا؟ ما هو الجواب؟ في أحد عنده جواب؟ نعم، يعني ممكن ننفك منها. وما قتلوه يعني أنه ما قتل، مات فلان، لم يقتل لكنه مات، فرق بين القتل والموت ولا لا؟ قتل بفعل فاعل، والموت بأمر الله بدون يعني فعل فاعل. هل قتل فلان؟ قال: لا، ما قتل، مات موتا طبيعيا كما يقولون. فلا يعني ضار أنه هذا ما فيش كان. نقول يعني هذا هو الدليل اللي ذكره من بعض المفسرين، وأن الدليل على أنه لم يمت قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. الضمير على القول الراجح يعود إلى عيسى عليه السلام: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي بعيسى عليه السلام قبل موته، الضمير يعود إلى عيسى عليه السلام قبل موته، وهذا مفرد مضاف فيعم، يعم كل موت. ومعلوم أن أهل الكتاب لم يؤمنوا به كلهم قبل موته الذي قبل الرفع، يعني لو قلنا أنه مات والله تعالى أخبر أنه لا يموت، أن عيسى عليه السلام لا يموت حتى يؤمن به كل كتاب، على خلاف بين علماء بالمراد بالإيمان، والإيمان عند الموت ولا الإيمان اللي هو الإيمان الشرعي، وظهر الإيمان الشرعي ليس المراد الإيمان اللي هو المعاينة يؤمن الإيمان اللغوي صدق، لا المقصود الأصل فيه أنه الإيمان الشرعي. فإذا هذه الآية فيها دلالة على أنه لم يموت، ولأن الله تعالى أخبر أنه لا يموت عيسى عليه السلام حتى يؤمن به كل كتابه، ويحصل هذا بعد نزوله، بعدما ينزل من السماء فإنهم يؤمنون به بعد نزول. أما قبل الرفع فإن اليهود لم يؤمنوا به، كفروا به وجعلوه ابن زينة والعياذ بالله وهموا بقتله، فاليهود كلهم كفروا بعيسى عليه السلام وحاولوا قتله فلم يؤمنوا به، والله تعالى أخبر أنهم سيؤمنون به قبل موته، هذا مفرد مضاف. وأن تعد نعمة الله هذا يشمل كل نعمة، أخبر أنه قالوا أنهم يؤمنون به قبل موته، يعني قبل أي موت له، فلو قلنا أنه مات في الدنيا قبل الرفع لا تعارض مع هذه الآية على واحد. ثم ثانيا يقال إن الله جل وعلا، يعني الأصل القاعدة التي دلت عليها النصوص أن من مات لا يعود إلى الدنيا، كما قال تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، كلا إنها كلمة وقائلهم ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذه سنة الله جل وعلا الماضية في عباده، أن من مات قبض مات في هذه الدنيا أنه لا يعود إليها مرة أخرى، فكون عيسى يرجع مرة أخرى يحتاج إلى دليل ظاهر، وقوله أني متوفيك هذا ليس صريحا في الموت، يحتمل القبض بالروح الجسد، يحتمل الموت، يحتمل النوم، إذن في هذه الاحتمالات مع قوله تعالى قبل موته، والأصل عدم رجوع من مات لا يرجع، فكل هذا يؤيد أنه أو يرجح أنه لم يموت وإنما رفعه الله جل وعلا بروحه وجسده. ولا شك أن حياته في السماء حياة ليست كحياة الدنيا، يعني حياة غيبية، مثل حياة البرزخ حياة غيبية الله أعلم بحاله، فلا نقول له حي يأكل ويشرب وكذا ومثل الأحياء في الدنيا، لا هذه حياة الله أعلم بها، رآه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في الصحيحين رآه في السماء الثانية ابن الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليه السلام، فنقول هذه حياة غيبية الله أعلم بها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينزل في آخر الزمان، وهذه الأحاديث متواترة، ذكر العلماء أنها متواترة جاءت من طرق كثيرة في الصحيحين وفي أحدهما تدل على أنه سينزل في آخر الزمان وأنه يحكم بشريعة محمد عليهما الصلاة والسلام، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام والله لينزلن ابن مريم، واللفظ الآخر يوشك أن ينزل ابن مريم حكما عادلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وتترك القلاص فلا يسعى عليه أحد، ولا تذهبن البغضاء والشحناء والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. فأخبر عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور، أنه سينزل، أنه يحكم الإسلام، وأنه يكسر الصليب ويضع ويقتل الخنزير الذي يأكله النصارى إذا ننبي بطال دين النصارى، عدم قبوله بالكلية، لا يقبل إلا الإسلام أو السيف، من لم يؤمن فإنه يموت، لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، فليس فيهلك الله الأديان إلا الإسلام. إذا نزل عيسى عليه السلام لم يبقى إلا الإسلام، إما مسلم أو كافر يموت، إما أن يقتله جنود عيسى عليه السلام أو يموت إذا وجد النفس عيسى عليه السلام. فقوله عليه الصلاة والسلام فليكسرن وليضعن الجزية، هذا الذي نسخه محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر أنه في ذلك الوقت توضع الجزية، فلا يقال أن عيسى عليه السلام غير شيئا من دين محمد أو شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، بل محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي نسخها وبين أنها ستنسخ وتوضع في ذلك الوقت. فعيسى إذن يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وجاء في صحيح مسلم حديث صريح أن عيسى عليه السلام يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وأمكم منكم؟ وأمكم منكم، قيل الراوي ما قوله ابن الزهري وغيره، قال ما قوله فأمكم منكم، قال أي بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عظم هذه الشريعة، وأن الشريعة الخاتمة، الشريعة العظمى، الشريعة الكاملة التي لا ينسخها أحد، حتى عيسى عليه السلام رسول من أولي العزم من الرسل، وينزل في آخر الزمان ويحكم بهذه الشريعة، مع أن له شريعة وله كتابه والتوراة والإنجيل، ولكنه يدع كتابه ويحكم بالقرآن وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم. تقدم أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، هذه معروفة عند المسجد الأموي، منارة المسجد الأموي في دمشق وهي معروفة، ينزل بين مهرودتين كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه رواه مسلم، واضعا يديه على جناحي ملكين يقطر رأسه ماء إذا طأطأه قطر، وإذا رفعه تحادر منه جمان كاللؤلؤ، قطرات ماء كان اللؤلؤ، ثم ينزل فيدرك الدجال فيقتل عند باب اللد، وهو مكان في فلسطين معروف اليوم، ثم ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، ثم يأتي لأقوام عصمه الله تعالى من فتنة الدجال فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، ثم بعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج. قال فبينما هم كذلك، يعني بعد قتل الدجال، إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. لا يداني يعني لا قدرة لأحد بقتالهم بكثرتهم، فلا يستطيع أحد أن يقاتلهم لأنهم عدد هائل لا يحصي إلا الله جل وعلا. هذا فيه دليل على خروج يأجوج ومأجوج وهم من أشراط الساعة الكبرى. قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، من كل مرتفع ينزلون. والحديث كثيرة مشهورة في خروج يأجوج ومأجوج، منها ما رواه مسلم حديث حذيفة رضي الله عنه بن سيد: لن تقوم حتى تروا قبل عشر آيات، وذكر يأجوج ومأجوج. حديث النواس: أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد من قتالهم. وحديث كثيرة منها ما رواه حديث زينب رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ يوما فزعا محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج هكذا، وأشار بالسبابة والإبهام. وهكذا حديث كثيرة. يأجوج ومأجوج من بني آدم، لا شك أنهم بني آدم وأنهم مكلفون وكفرة وأنهم من أهل النار، وأن النار إذا دخل واحد من غير يأجوج ومأجوج يقابله من يأجوج ومأجوج كم؟ 999. هذا يدل على كثرتهم. الحديث بن سعيد رضي الله عنه في الصحيحين لما ذكر أن الله تعالى يأمر آدم عليه السلام بإخراج بعث النار، قال: يا ربي ومن بعث النار؟ قال: من كل 1999. فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أين ذاك الرجل؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل. فهم أمة عظيمة ما كانوا في شيء إلا كثروا. فيحصر نبي الله عيسى عليه السلام إلى الطور، والحر إن يخرجت يدا عبادا لي لا يداني لأحد بقتال فحرز عبادي إلى الطور. فيحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الطور، يتحرز بالطور ويخرجون، يهدمون السور ويخرجون. وقد بين عليه الصلاة والسلام كيف يهدمونه، كما جاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام إن يأجوج ومأجوج يحفرونه كل يوم، فإذا كادوا أن يخرقوه قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا ولا يقول إن شاء الله. فإذا جاءوا من الغد وجدوا أن الله عاده كما كان فيحفرونه وهكذا. فإذا شاء الله تعالى أن يخرجوا قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله، فيأتون من الغد فيجدونه كما تركوه فينقبونه ويخرجون على الناس. ويشرب أولهم بحيرة الطبرية، بحيرة المعروفة، ويمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء، من كثرتهم كثرة العظيمة. أولهم يشرب البحيرة كلها، وآخرهم إذا وصل إلى البحيرة وإذا هي قد جفت تماما وانقطع بعد عهدها بالماء، حتى يقول لقد كان بهذه مرة ماء، أنها يابسة وبعيدة العهد بالماء. هذا يدل على كثرتهم، الكثرة لا شيء إلا الله جل وعلا. وفيه يعني أقوال ليس عليه دليل أنهم صغار وأنهم كبار الأذان وما شابه ذلك، كل هذا ليس عليه دليل، فنقول الله أعلم. أصلا أنهم بني آدم ولا يثبت في صفاتهم فيما أعلم شيء، أنهم طوال أو قصار أو كبار الأذان أو ما شابه ذلك هذا لم يثبت فيه شيء، فنقول هم من بني آدم والله أعلم بصفاتهم، يعني تفصيل الصفات الله أعلم، ولا نثبت شيئا من هذا إلا بدليل. ثم يعيثون في الأرض فسادا، يعني ما يمرون به شيء إلا أفسدوه. إذا مروا بأناس قتلوهم، إذا مروا بزروع دمروها أكلوها، مفسدون في الأرض. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فلنجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. هذه صفتهم، كفار مفسدون، فلا يدعون شيء لا أفسدوه وأهلكوه. ويقال في الحديث أن واس يمشون حتى يصلون إلى جبل الخمر، هذا جبل معروف في فلسطين، فيقولون قد قتلنا من في الأرض، لأنه ما يجدون أحد، كل من مر به قتلوه وأهلكوه، فيقولون قد قتلنا من في الأرض فهلما نقتل من في السماء، ظلما وعتوا والعياذ بالله. فيرمون بنشابهم إلى السماء فترجع مخضبة بالدم، هذا باب الابتلاء، حتى يصل إلى غاية ما يكون من الطغيان والكفر والفجور والعياذ بالله. فيصورون أنهم قتلوا الملائكة ومن في السماء، لأن النشاب السهام ترجع مخضبة بالدماء استدراجا ومكرا بهم. فإذا وصل هذه الغاية قال ثم يرغب عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله، يعني يدعون عليهم. وقال قبل ذلك فيحصر عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحد خير من 100 دينار لأحدكم اليوم، يعني من شدة الجوع والحاجة، لأنهم يعني تحصنوا بالطور ولا يستطيعون أن يفارقوه، فيشتد بهم الحال. فيدعو عليهم عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، فيرسل الله عليهم النغف، الدود في النخاع في رقابهم، يعني في النخاع، فيصبحون فرسا كنفس واحدة، يموتون في وقت واحد، يصبحون كلهم موتى فتمتلئ الأرض منهم. فينزل عيسى بن مريم وأصحابه عليه السلام وأصحابه، فيجدون الأرض قد امتلأت من نتنهم وزهمهم، يعني من الروائح الكريهة. فيرغب عيسى إلى الله عز وجل فيرسل عليهم طيور كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله تعالى مطرا لا يكن منه بيته مدر ولا وضر، فيغسل الأرض حتى يدعها كالزلفة، يعني كالمرأة، ثم يقال للأرض أخرجي ثمرتك وردي بركتك، حتى إن العصابة ليأكلون من الرمانة ويستظلون بقحفها، يعني تكثر البركة في الزروع والثمار. وسبب البركة هو الإيمان، يعني ما في كافر على وجه الأرض، كما تقدم عيسى عليه السلام يضع الجزية ويحكم الأرض ولا يبقى كافر، إما إسلام أو قتل، وهؤلاء قد أهلكهم الله فلا يبقى إلا الإسلام. فإذا اجتمعوا على الدين والعدل والخير والإسلام حصلت البركات والخيرات العظيمة، كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم ما كانوا يكسبون. فيقال الأرض أخرجي ثمرتك وردي بركتك، فتخرج هذه الثمار عظيمة هائلة، حتى إن العصابة يعني الجمع من الرجال لشدة الأقوياء يأكلون من رمانة واحدة ويستظلون بقحفها، تكون مثل الخيمة الكبيرة يستظلون تحتها. ويبارك الله تعالى في الرسل أي اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، وإن اللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، قبيلة ضخمة تكفي بقرة واحدة، حتى إن اللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. وزاد أحمد في رواية ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الإبل مع الأسود والبقر مع النمور والغنم مع الذئاب، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، يحصل مع الخير والبركة يحصل الأمن. تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وتترك القلاص، القلوص هي الناقة الشابة وهي أنفس المال عند العرب، ناقة أنثى شابة قوية، هذه أفضل ما يكون من الإبل، تترك لا يسعى عليها أحد، ما ليس لأحد بها حاجة، كثرة الخير والمال والبركة، ولتذهب الشحناء والتباغض، الشحناء والبغضاء والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. يوشك الرجل أن يمشي بالصدقة من الذهب هو أحسن مال فلا يجد من يقبلها منه، كثرة البركة والخير في ذلك الوقت. فيبقى الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، مع هذه الخيرات والبركات أمن كامل وليس فيه عداوة، يبقون 7 سنين ليس بس بين 2 عداوة. ثم يموت عيسى عليه السلام ويصلي عليه المسلمون، يموت صلون عليه يدفن في الأرض كغيره من الناس. ثم يرسل الله عز وجل ريحا من قبل الشام تأخذهم من تحت آباطهم، لا يبقى أحد في قلب مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى بعد ذلك شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. هذا يعني شيء ما يتعلق بنزول عيسى عليه السلام، خروج ياجوج ومأجوج. وثم ذكر قال ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها دل عليه القرآن في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم قال هي طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فطلوع الشمس من مغربها ثابت، الآية أشارت إليه، والأحاديث صريحة في الصحيحين في غيرها، من حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام أتدرون أين تذهب هذه؟ قال الله ورسوله عليه قال إنها تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش ثم تسجد وتستأذن فيؤذن لها، فيقول أصبح طالعة من مطلعك فتطلع وتجري لا يستنكر الناس منها شيئا، ثم حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش ثم تسجد، وذكر في الثالثة فتسجد فتستأذن فيقال أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها فإذا رآه الناس آمنوا أجمعون، وذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فطلوع الشمس مغربها إذا حصل أغلق باب التوبة، كما في صحيح مسلم حديث أبي موسى رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس أغلق باب التوبة، فلا ينفع نفس إيمانه لم تكن آمنت من قبل. هذا بالنسبة للكافر. الكافر إذا أسلم لا ينفع الإسلام، أو كسبت في إيمانه خيرا، هذا بالنسبة للعاصي الذي يريد أن يحدث توبة، فلا تقبل التوبة لا من الكفر ولا من المعاصي التي دون الكفر. ومن أحدث عملا صالحا فلا ينفعه، وأما من استمر على إيمانه وعمل الصالح فإنه يعني الراجح من أقوال المفسرين أنه يبقى على عمل الصالح. لأن بعض العلماء قال إذا طلعت الشمس مغربها كفي الناس العمل، يعني ختم على كل عامل على عمل كل عامل وكفي الناس العمل. هذه روى عائشة رضي الله عنها، يعني معناه أنه لا يعمل. لكن هذا لا، هذا قول مرجوح، الراجح أنه يستمر على عمله، يعني يستمر على الصلاة وعلى الصيام وعلى بقية أعماله، وتنفعه بإذن الله إذا كان يعملها قبل ذلك. لأن الله تعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فلا تترك الأعمال إلا بالموت، إلا بدليل واضح. ليس هناك دليل واضح، يعني الآية ما فيها دلالة على أن الإنسان يترك العمل، لكن أخبر الله جل وعلا أن التوبة لا تنفع سواء من الكفر أو من المعاصي، لأنه لما عاين هذه الآية العظيمة صار كالذي رأى بأس الله، فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فهذه آية عظيمة، إذا رآها الناس خافوا وأيقنوا بقيام الساعة وبقربها فيؤمنون إيمان اضطرار، وليس هو الإيمان الذي يكون بالاختيار فلا ينفعهم. لكن أين الدليل على أنه لا يصلي؟ اللي كان يصلي قبل أنه يترك الصلاة، يترك الصيام، يترك الزكاة، يترك بقية العمل، الأصل أنه يعمل حتى يأتيه اليقين، وليس هناك دليل واضح. ليس في حديث فيما أعلم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه يترك العمل. هذا ما يتعلق بطلوع الشمس من مغربها. وإذا طلعت من مغربها يعني يعيش الناس بعدها مدة، اختلفوا منهم قال 70 سنة، 70 سنة قال أكثر وأقل، لكن بكل حال يعني على الأقوال هذه أنه يعني تدل على أن الساعة لا تقوم بعدها مباشرة. قال أول الآيات: نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس أو تطر الناس إلى محشرهم. هذا أول علامة الساعة يعني القريبة جدا. لكن بالنسبة لهذه مثل نزول عيسى عليه السلام والدجال والدخان وهذه الآيات، هذه بينه وبين الساعة مدة طويلة. لذلك جعل النار هي أول العلامات، لأنها تكون قبل الساعة بقليل، فهي أول العلامات اللي تكون بعدها قيام الساعة وما يحصل بعد ذلك من الأهوال العظام. وخروج دابة الأرض من موضعها. الدابة أيضا مذكورة في القرآن، قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم، يعني حق عليهم القول بسبب كفرهم، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه في قراءتان: فتح الهمزة أن والقراءة الثانية بكسر الهمزة إن الناس، والمعلوم تقارب على الفتح يكون ما بعد أن من كلام من الدابة نفسها تكلمهم تقول لهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وبالكسر تكلمهم إن هذا السبب، يعني سبب خروج الدابة وتكلم الناس والكلام هذا مسكوت عنه، تكلمهم إن الناس، يعني هذه لذكرى العلة والسبب، يعني خرجت وكلمت الناس بسبب أنهم كانوا لا يؤمنون، تكلمهم أن الناس، لا يعني تقول أن هذه الظاهر هي المفسرة، أن هي المفسرة بالفتح هذا اللعبة. فالدابة إذن الآية فيها إثبات للدابة صريحة، دابة من الأرض، لكن ما هي هذه الدابة؟ فيها أقوال، لكن الذي يجب علينا أن نضرب عنها صفحا، من ما قال أنها الجساسة، من ما قال أنها ثعبان، الثعبان اللي كان في الكعبة، كل هذه أقوال ما عليها دليل، ونقول إنها دابة تتكلم والله أعلم بها، يعني هذه من أمور الغيب، دابة تدب يعني شيء محسوس، يعني من المعاصرين أو المتأخرين يعني أنكر، يعني فسرها بتفسير يتضمن إنكار الدابة، وأن الدابة هذه الجراثيم وما شابه ذلك كذا، هذا كله كلام باطل، وهذا يعني رد للنصوص لكن بطريقة التحريف، طريقة التحريف، ما يستطيع أن يكذب بالآية، هذا كفر واضح، فيلجأون إلى ما يسمى بالتأويل، وهو في الحقيقة تحريف وتعطيل للمعنى، يعني يبقي اللفظ لكنه يعطل وينكر المعنى. الآية صريحة بأن دابة محسوسة تتكلم، فكيف يقال إنها أشياء معنوية وجراثيم والآيات وما شابه ذلك؟ هذا لا شك أنه إنكار وتعطيل وتكذيب بالمعنى. أما من أين تخرج؟ ورد أنها تخرج من مكة ومن الصفا وكذا، لكن كل هذه أيضا حديث وآثار ضعيفة لا يعتمد عليها، فنقول الله أعلم، دابة تخرج في آخر الزمان والله أعلم من أين تخرج. ماذا تصنع هذه الدابة؟ وجاء عند أحمد أنها تسم الناس، تسم الناس يعني تضع فيهم علامات يعرف فيها المؤمن من الكافر، وذلك الدابة يقول النبي عليه الصلاة والسلام هل ينظرون إلا أن تأتيه ملائكة ويأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، قال إن أول الآيات خروجا دابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأيهما كانت فالأخرى على إثرها قريبا، يعني دل هذا على أن الدابة وطلوع الشمس هاتان متقاربتان وغايتهما واحدة، إنها إذا طلعت ميزت بين الناس، تميز المؤمن من الكافر، فيعني يختم على العمل، يعني لا التوبة يغلق بابها. فالدابة تسم الناس، المؤمن تضع عليه علامة يعرف بها والكافر تضع عليه علامة. جاء عند أحمد سند لا بأس به، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدابة تخرج دابة فتسم الناس فيغمرون فيكم، وفي ضبطت يعمرون فيكم يعني يعيشون عمرا مدة، حتى يشتري الرجل البعير فيقال له من أين اشتريته؟ فيقول من أحد المخطمين، يعني أحد مخطم فيه علامة، وهذا يدل على ظاهر الآية، تكلمهم أن الناس كانوا بيتا لا يقيمون، وقال تكلمهم بعضهم فسروها بالكلم، أقول من الكلم وهو الجرح، لكن هذا فيه نظر، يعني تفسيره بالتكليم الكلم الذي هو الجرح هذا فيه نظر، لكن الحديث دلالته واضحة على أنها تضع علامات، ورد يعني حديث أكبر ضعف عند أحمد أن الدابة مع عصا موسى عليه السلام وأنها تجل وجه المؤمن وتختم أنف الكافر، لكن هذا فيه ضعف، منهم يحسنه بالشواهد، لكن أقرب معلم أنه لا يثبت. لا الصواب أنه ليس دليل جساسة، أولا أنه ما في دليل عن الجساس أنها الجساسة، ثانيا أن الجساسة مع الدجال تجس له الأخبار، فهذه دابة خبيثة، وهذه دابة يعني تنتصر لدين الله وتكلم الناس، تنكر عليهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وتختم الكافر تسمه، فهذه آية تنتصر لدين الله، تلك هذه دابة تنفصل إلى وتلك دابة مع الدجال، وليس هناك دليل أنها هي الجساسة. نعم، المهدي هذا من علامات الصغرى، لأن العلماء اصطلحوا على أن العشر المذكور في حديث هذه الكبرى، وأن ما دونها من الصغرى. المهدي ثابت، هذه فيه متواترة أنه يخرج في آخر الزمان يوافق النبي عليه الصلاة والسلام، يوافق اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملأ ظلما وجورا. قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله الله حتى يبعث فيه المهدي في بعض الألفاظ. وقال في الحديث الآخر المهدي ولد فاطمة عليه السلام، حديث رواه أبو داود وغيره، وهي منها ما هو صحيح منها ما هو حسن منها ما هو ضعيف، ولكن العبرة بالصحيح والحسن، وإذا اجتمعت تصل حد التواتر في الدلالة على خروج المهدي في آخر الزمان. لكن لم يذكر في القرآن، وهو من المهدي هذا آخر من يحكم رحمك الله، ثم ينزل عيسى في وجود المهدي ويصلي الصلاة الأولى المهدي، يعني تقام صلاة الفجر ينزل عيسى عليه السلام وقد قيمت الصلاة، فيقول له المهدي كما جاء في بعض روايات الحديث تقدم يا روح الله صلي بنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. رواه مسلم. وفي ذكر المقيم رحمه الله أنه قال في حديث الحارث بن سام أنه قال يا المهدي، ذكر المهدي، فهذا دليل على أنه المهدي. لأنه في صحيح مسلم ما ذكر أنه المهدي الذي يحكم المسلمين عند نزول عيسى، لكن المقيم رحمه الله قال أنه جاء لفظ المهدي عند الحارث بن سام سند جيد، فهذا دليل على المهدي يكون يحكم الأرض ثم ينزل عيسى والمهدي يحكم، ثم يبايعه المهدي ويصلي عيسى بعد تلك الصلاة الفجر، يصليها المهدي وعيسى خلفه، ثم بعد ذلك يصلي عيسى يبايع المهدي ويحكم عيسى عليه السلام. وخروج دابة الأرض موضعها، يعني باقي الدخان ما ذكر المؤلف رحمه الله. الدخان هل هو مذكور في القرآن؟ هذا فيه خلاف بين المفسرين، منهم من يفسر آية الدخان فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، قال المراد بالدخان هو الدخان الذي يخرج في آخر الزمان. الدخان ثابت في الحديث الصحيحة، هذا ما في إشكال، في حديث حذيفة الذي رواه مسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآيات وذكر الدخان، لن تقوم حتى تروا قبل عشر آيات وذكر الدخان، وجاء بادر بالأعمال ستا ذكر منها الدخان والدابة والدجال، رواه مسلم أيضا. وجاء في الظاهر عند أحمد أن الدخان يأتي فيكون على المؤمن كالزكام وينتفخ منه الكافر حتى يخرج من كل مسمع منه، فالدخان ثابت. لكن السؤال أو المسألة هل هو المذكور في آية الدخان أم لا؟ على قولين، والراجح أنه ليس هو الدخان المذكور، لأن سياق الآيات في أول سورة الدخان من تأمله تبين له أن المذكور المراد به قريش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالآيات كلها مع قريش، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون إلى خلاص. وهذا الذي فسره ابن مسعود رضي الله عنه وقال أفيكشف عذاب الآخرة، أن هذا الدخان سيكشف وينتهي، وذاك يعني يرى المسعود أنه يستمر إلى قيام الساعة، هذا الله أعلم هل يستمر أو ينكشف، والله أعلم، ما في يعني دليل واضح على هذا. فالراجح أن الآيات في قريش نزلت في قريش مع في حال مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في سر ابن مسعود رضي الله عنه قال دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والعظام والميتة، فيرفع أحدهم رأسه إلى السماء فيرى كهيئة الدخان من الجوع. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يستجدون قال يا محمد إنك جئت بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم، فدعا لهم فكشف الله عنهم ذلك الجوع. فالأقرب أن الدخان المذكور في القرآن ليس هو الذي يكون في آخر الزمان، لكن ثابت في الحديث الصحيحة وكما جاء في المسند أنه أن الدخان هذا يكون خفيفا على المؤمن، يكون خفيفا على المؤمن كالزكام، ويكون شديدا على الكافر حتى ينتفخ منه ويخرج من كل مسمع، يعني يخرج من أذانه، فيكون عذابا على الكفار ويكون يسيرا سهلا على المؤمنين. وش بقي من العلامات؟ بقي الخسوف ثلاثة. الخسوف هذه ثابتة في حديث حذيفة، خسف من المشرق، خسف من المغرب، وخسف في جزيرة العرب. جاء في السنن حديث البخاري حديث مالك الأشعري أنه يخسف بأقوام الذين يقول ينزل قوم عند علم تروح عليه يعزف عليهم بالقينات والمعازف، تروح يرعى عليهم يسرح بسارحتهم، فيأتيهم الفقير لحاجة فيقولون ائتنا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم أي الجبل. وقال في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ. قال متى يا رسول الله؟ قال إذا شربت الخمور وعزفت وعزفت القينات بالمعازف، أو قريب من هذا اللفظ. فجاءت الخسوف لها، لكن هل هي الثلاثة أو أن في غير الثلاثة؟ الله أعلم، لكن هذه الثلاثة من الخسوف الكبار، ولا يمنع أن يوجد غيرها من خسوف تكون أقل منها، لكن هذه أكبر الخسوف، خسوف عظيمة كبيرة تكون بسبب الذنوب والمعاصي عقوبة من الله جل وعلا. خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، ولا يعني ما أذكر أكثر من هذا في يعني بيان هذا الخسوف. ثم خروج النار، الريح، الريح هذه تخرج في آخر عهد عيسى، ورد أنها من الشام ورد من اليمن كلها في مسلم، وجمع العلماء بينها قالوا لا تعارض، أنها الريح ريحان، ريح تأخذ تأتي من الشام وريح تأتي من اليمن في وقتين مختلفين، ولا مانع من هذا، تقبض المؤمنين في هذا الوقت تقبض المؤمنين في ذاك، فلا يمنع من التعدد. فالحمل على التعدد أولى من تخطئة الحديث الصحيح، أن الأصل أن الحديث صحيح، فما إذا أمكن الجمع فهو أولى من الترجيح، لأن الترجيح فيه ترك لبعض النصوص، فإعمال الدليل أولى من إحماله. الله أعلم كذلك، يعني الله أعلم، يحتاج مراجعة. ثم آخذ هذه الآيات، نار تخرج من قعر عدن في لفظ من بحر حضرموت تطرد الناس إلى محشرهم، وفي صحيح البخاري تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. هذا استشكاله بعض العلماء وجمعوا بين الحديثين، عند الترمذي أنها تخرج من بحر حضرموت، وفي البخاري تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، فهي تخرج من الجنوب، فكيف تحشر الناس من المشرق إلى المغرب؟ قالوا ما في تعارض، هذا بداية الخروج أنها تخرج من الجنوب من بحر حضرموت وفي لفظ قعر عدن، ثم تنتشر في الأرض وتحشر الناس من المشرق، فبداية الخروج من البحر، والحشر تنتشر وتحشر الناس من الشرق إلى الغرب، فلا مانع أن تخرج من مكان ثم تنتشر تذهب إلى جهة الشرق وتحشر الناس إلى المغرب إلى الغرب إلى الشام. وجاءت حديث في الصحيحين في بيان هذا الحشر، كذلك عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، وثلاثة على البعير، وأربعة على البعير، وعشرة على البعير، ثم تحشر وتحشر الناس النار آخرهم، تبيت معهم حيث باتوا، تقيل معهم حيث قالوا، تمسي معهم حيث أمسوا، تصبح معهم حيث أصبحوا. هذا في الصحيحين. إنهم ثلاث طوائف، منهم من يستعد وهم المؤمنون المصدقون بهذه الأخبار التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا شعروا حسوا بقرب خروج النار ظهرت الآيات استعدوا وذهبوا بأنفسهم راغبين راهبين، يعني فيها الرغبة، يرجون ما عند الله ويخافون، أنهم على إيمان وخير، لكن أيضا يجمعون بين الخوف والرجاء فيتعجلون وينطلقون على مهلهم ويذهبون يعني براحة ويسر. ثم المتأخرون إذا خرجت النار تكالبوا على الإبل، سابقوا إليها، فيجتمع ثلاثة على بعير، قلة كثرة الناس وقلة الإبل، ثلاثة على بعير وأربعة حتى عشرة، يصل إلى عشرة يركبون بعير واحد، هؤلاء الدرجة الثانية تأخروا فاحتاجوا إلى الاجتماع على البعير الواحد. مشكلة هذا في مشقة وحرج، عشرة على بعير يمكن يحتمل أنهم يتناوبون، يعني في بعد أن العشرة يركبون بعيرا واحدا فقد يفسر بأنهم يتناوبون، عشرة على بعير هذا يعني يتناوبون، يركب هذا ينزل هذا حتى يصلوا. والفئة الثالثة لا يبقى عندهم ما يركب فيضطرون إلى المشي على الأقدام والنار وراءهم تمشي خلفهم، وجاء عند أحمد أنها تأكل من يتخلف، ليتخلف تأكله النار، تصير سيرا حثيثا، يعني تعطيهم فرصة. وإذا نزلوا للقيلولة في شدة الحر وقفت، ثم إذا انتهت القيلولة مشت تسوقهم تطردهم إلى المحشر، إلى أرض المحشر إلى الشام. وذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما تأمرون قال عليكم بالشام، فإن خيرة الله من أرضه يجتب إليها خيرته من عباده. فهذه آخر الآيات، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور النفخة الأولى فيموت من على وجه الأرض، ثم ينفخ بعدها النفخة الثانية وبينهما 40، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين هل هي يوم أو شهر أو سنة. نقف على قول المؤلف ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، ولعلنا إن شاء الله نختم هذا الكتاب قبل نهاية السنة، باقي قليل لعلنا إن شاء الله، لأن الدراسة إن شاء الله إلى آخر شهر 6، فإن شاء الله نختم قبل نهاية الدراسة لهذا الفصل.